قال هنا فضيلة الشيخ: هل يجمع الحاج بين الصلوات في أيام التشريق؟ الحاج في أيام التشريق يقصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر، ولا يجمع الحاج بين الصلوات الخمس في أيام التشريق، بل يصلي كل صلاة لوقتها، يصلي كل صلاة لوقتها من دون جمع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال واحد هنا: هل يمكن لنا أن نربي الجن ونستعمله في خدمات من الجن الصالحين كما في زمن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام؟ ما أدري إيش يقصد بنربي. على كل حال يعني كأنه يسأل يقول: هل يمكن استعمال الجن في خدمات؟ لا يجوز ذلك، لا يصح ذلك، يعني لا يجوز له أن يستخدم الجن ولو كان في عمل مباح أو عمل مثلا مستحب له، لا يجوز ذلك. هذا إذا فرض، وإلا وأين يلقى الجن وأين يراهم؟ أن نحن متبعون لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملون بشريعته وسنته وهديه عليه الصلاة والسلام. وقد بعثه الله إلى الجن والإنس، بعثه الله إلى الجن والإنس، فهو رسول مبعوث إلى الجن، وكذلك مبعوث ومرسل إلى الإنس، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد استخدم الجن حتى في أعمال مباحة تخصه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز ذلك. نحن متبعون في هذا، إنما كان يأمرهم بما يجب لله عليهم، يأمرهم بما يجب لله تبارك وتعالى عليهم وبما فرضه الله عليهم، فيأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن معصية الله عز وجل. ويعني ظهر فيها بعض في هذا الوقت من يقول بأنني أستعين أو بأنه يستعين بالجن الصالحين في بعض الأمور المباحة أو أدوية المرضى. هذا لا يصح ولا يجوز، لأنه لا يمكن أن تراه، لا ترى الجني على صورته، وأما مثلا يمكن أن تراه على بعض الصور، مثل كونه مثلا على صورة حية كما هو في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز أن يسلك المسلم هذا المسلك، فإنه يصل به الأمر إلى ارتكاب أمور محظورة، يصل به الأمر إلى ارتكاب أمور محظورة، والشياطين لهم مكر وخداع قد يستدرجونه ويمكرون به فيقع في أنواع من الشرك والضلالات والعياذ بالله. فالذي يقول أنه يستخدم الجن في أدوية المرضى أو في مثلا استعان بهم في أمور مستحبة ومباحة، نقول بأن ذلك لا يجوز، لا يصح ذلك ولا يجوز ذلك، فإن هذا يجره إلى أنه يدخل مع الشياطين في أمور محرمة وأمور ضلالات. ولنا قدوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان في ذلك خير لنبه إليه، ولو كان ذلك جائزا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام واستخدمهم في أمور مباحة، لكنه لم يكن يأمرهم إلا بطاعة الله وعبادته، فيأمرهم بطاعة الله وعبادته وينهاهم عن معصية الله، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم واستخدمهم في حوائجه أو بعض حوائجه. ونحن متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب سلكه بعض من غرر به أو غرر به الشيطان فوصل إلى أنواع من الضلالات وأنواع من الشرك والعياذ بالله من ذلك. قال في من نزلت الآية وما تفسيرها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. قالوا بأنها نزلت في رجل يقال الأخنس ابن شريق. وهذه على كل حال العبرة بعموم الآية وليس بخصوص الآية، وهذا في من يظهر، هذا في كل من يظهر للناس قولا حسنا ويغتر به الناس ولكنه في فعله خلاف قوله، فقوله قول الصالحين والمتقين والمرسلين وعمله عمل الشياطين، فمن هذه حاله فهو داخل في هذه الآية. يقول السلام عليكم: إذا كان التدخين حرام وكل المسكرات حرام فلماذا؟ نعم، حكم الدخان، حكم الدخان حرام شربه، حرام شربه الدخان، حرام شربه وهو مضر، ودليل الحرام عمومات الشريعة فهو من الخبائث، وهو يعني ظهر في المسلمين أو ظهر عند الناس في حدود أو بعد الألف، بعد يعني ألف سنة قد ظهرت هذه الشجرة الخبيثة ولها مضار معروفة وتكلم عنها الأطباء، فحكمه بأنه محرم، بأنه محرم لا يجوز شربه، ومن شربه فإنه قد عصى ربه في نفسه وعصى ربه في ماله، وكذلك آذى الصالحين وآذى المصلين وآذى الملائكة الذين هم موكلون بحفظه. وهذا أيضا لا يستهين به إلا من قل خوفه من الله عز وجل، فهو أمر عظيم، وهو كذلك جامع لخبائث كثيرة، فهو يجر إلى المخدرات وإلى أنواع كثيرة من المخالفات، فما من أحد يبتلى والعياذ بالله بالمخدرات إلا وهو قد وقع في شرب الدخان، وقد حصل منه شرب الدخان، وكان هذا الشرب للدخان كان أول الخطوات التي عصى الله تبارك وتعالى بها، والمال الذي يكتسبه منه محرم. لا إله إلا الله. عندي سؤال غريب يا أخوان، يقول: نويت بعد أن أنتهي من الحج أن أذهب لزيارة ضريح سيدي عبد القادر وأن أذبح له بمناسبة توفيقي لأداء فريضة الحج هذا العام، علما بأنني حاولت ولم أستطع من قبل، فهل هذا العمل جائز؟ يعني ينطبق على هذا قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. فيعني هذا السائل أرشدنا الله وإياه وتاب الله علينا وعليه وعلى المسلمين، يعني هو يريد أن يذهب إلى الضريح، نقول ذا لا يصور، يريد أن يحج وبعد الحج يقول يذهب إلى ضريح سيده عبد القادر ويذبح له. أولا زيارة الشد الرحال لزيارة القبور منهي عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال يعني بمعنى السفر إلى أضرحة الصالحين وقبور الصالحين لزيارتهم هذا منهي عنه. ثم أيضا هو يسأل عن الذبيحة، النذر لعبد القادر، هذه الذبيحة النذر لله تبارك وتعالى وحده، فإذا نذر لعبد القادر الجيلاني أو للبدوي أو للحسين أو نذر حتى للرسول عليه الصلاة والسلام أن يذبح للرسول فذلك شرك برب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. لا يجوز أن ينذر لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا ينذر للقبر ويذبح له، فإن الذبح عبادة وهي لله تبارك وتعالى، الذبح قربة لله تبارك وتعالى لا تكون إلا رب العالمين. وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح. فصلي لربك وانحر، ما معنى انحر؟ اذبح صلاتي ونسكي ونسكي ذبيحتي. فإذا تقرب بالذبيحة إلى عبد القادر أو إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى مثلا الدسوقي أو إلى مثلا الجشتي أو الصالحين فذلك شرك برب العالمين، فهو قد حج ونقض حجه والعياذ بالله بالشرك. فعلى المسلم أن يعرف التوحيد وما يناقض التوحيد، فالذي يناقض التوحيد ينافي الدعاء، دعاء غير الله، الاستعاذة بغير الله، طلب غير الله عز وجل، استعانة بغير الله، التوكل على غير الله عز وجل، الطواف، رفع الحاجات إلى القبور وأصحاب القبور، فالحاجات ترفع إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم المسلمين أحب ويرضى، واللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب العالمين، وفقنا وإخواننا المسلمين، اللهم وفقهنا في الدين، اللهم واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.